السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شهر أغسطس 2025 وفي مرصد بان ستارز الموجود في هاواي، مجموعة من الفلكيين وهم بيراقبوا السماء زي كل يوم لاحظوا نقطة صغيرة باهتة بتتحرك ببطء. في الأول افتكروها كويكب من آلاف الكويكبات اللي بتعدي قريب من الأرض، لكن مع تتبع مساره على مدار أسابيع الصورة وضحت أكتر. الجسم ما كانش مجرد عابر سبيل، حركته كانت متزامنة مع حركة الأرض بالظبط وكأنه بيدور حواليها. وانتشر الخبر زي النار في الهشيم، وبدأت العناوين تتكلم عن اكتشاف قمر تاني للأرض. وهنا الناس بدأت تسأل، هل ده معناه ان شكل السماء بالليل هيتغير؟ هنشوف قمرين بدل قمر واحد؟ وهل القمر ده هيأثر علينا ولا لا؟ واخيرا، هل ده بيعرض الأرض للخطر؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. خلونا نبدأ من العناوين اللي كانت مالية الانترنت وقتها. الأرض تمتلك قمرا ثانيا حتى عام 2083. كلام زي ده ممكن يخلق في ذهننا صورة عن جرم سماوي جديد بيلمع في السماء بالليل ماشي جنب القمر بتاعنا، لكن الحقيقة ان مصطلح قمر هو تبسيط مخل. اللي تم اكتشافه واللي تم تسميته باسم PN7-2025 مش قمر بالتعريف العلمي الدقيق. قمرنا الرئيسي مرتبط بالأرض بقوة الجاذبية وبيدور في فلك حوالين الأرض، إنما PN7 مش مرتبط بينا أصلا جاذبيا، هو بس رفيق مؤقت واللي بيسميه العلماء باسم شبه القمر. تخيل مثلا كده إنك بتجري في تراك وفي واحد تاني بيجري في نفس التراك وماشي جنبك بنفس سرعتك بالظبط. هو مش بيجري معاك ولا حاجة ولا مرتبط بيك، لكن لو حد قاعد في المدرجات بيتفرج عليكو هيفتكر إنكم ماشيين سوا. هو ده بالظبط اللي بيعمله الكويكب ده، بيدور حوالين الشمس زينا بالظبط، لكن في مدار قريب جدا من مدارنا وبنفس سرعتنا، والنتيجة وهم بصري يخلينا نشوفه وكأنه بيدور حوالينا. القصة بتبدأ في مرصد بان ستارز زي ما قلنا، وهو عبارة عن تلسكوب ضخم وظيفته الأساسية هي مسح السماء بشكل دوري. في أوائل أغسطس 2025 التلسكوب رصد نقطة ضوء خافتة بتتحرك على خلفية النجوم الثابتة. في البداية اعتبروه مجرد جرم جديد تم اكتشافه وهيضاف لقائمة الأجسام القريبة من الأرض، لكن لما الفلكيين بدأوا يحللوا المسار لاحظوا حاجة غريبة. مساره كان شبه مطابق لمسار الأرض، وهنا بدأت القصة تبقى مثيرة. الفريق بقيادة كارلوس ديلافويندي من جامعة كومبلوتنسي في مدريد رجعوا للبيانات الأرشيفية وصور السماء القديمة اللي اتصورت على مدار السنين اللي فاتت، وبدأوا يدوروا على النقطة الخافتة دي في الصور القديمة. والمفاجأة إنهم لقوا صور للكويكب بترجع لحد 2014، يعني من 11 سنة. ولما خدوا البيانات دي وبنوا بيها نموذج محاكاة، النموذج أظهر إن الكويكب على الأرجح بدأ علاقته بالأرض من خمسينيات أو ستينيات القرن العشرين، يعني ماشي جنبنا بقاله 60 سنة أو أكتر. والسبب اللي خلاه مختفي كل الفترة دي هو حجمه الصغير، قطره بيتراوح من 18 ل 36 متر أول عن آخر، يعني كأنه أوتوبيس كبير أو مبنى صغير. ده غير أنه خافت ودرجة لمعانه قليلة، مستحيل يتشاف إلا بأقوى التلسكوبات ومش في كل وقت. علشان نفهم قصة PN7 لازم نفرق بين المصطلحات. أولا، هو شبه قمر أو كوازي مون، والفرق بين شبه القمر والقمر الطبيعي شاسع جدا. القمر الحقيقي اللي زي قمرنا هو جرم سماوي تم أسره بالكامل في مجال جاذبية كوكب، وبيدور حوالين الكوكب ده بشكل مباشر. أما شبه القمر ده بقى فلاعب حر، هو في الأساس بيدور حوالين الشمس مش حوالين الأرض، لكنه في حالة نادرة من التناغم المداري مع الأرض اسمها الرنين المداري بنسبة 1:1 أو الأوربيتال ريزونانس 1:1، واللي معناها ببساطة إن المدة اللي الجسم ده بياخدها علشان يلف لفة كاملة حوالين الشمس هي نفس المدة اللي الأرض بتاخدها علشان تلف حوالين الشمس. وبما إن مداره قريب من مدارنا، النتيجة إن إحنا الاتنين بنفضل جنب بعض في رحلتنا السنوية حوالين الشمس، والحركة دي هي اللي بتخلق وهم إنه بيدور حوالينا إحنا. لكن في الحقيقة هو بيسبقنا شوية لما مداره الإهليجي بيدخل لجوه وبالتالي سرعته بتزيد، وبيتأخر عننا شوية لما مداره يطلع لبرة بعيد عن الشمس وسرعته بتقل. علاقة الأرض بـ PN7 هي علاقة مؤقتة، وزيها زي أي علاقة مؤقتة بيكون ليها تاريخ انتهاء صلاحية. ونموذج المحاكاة للفلكيين عملوه بيقول إن PN7 هيفضل في مداره الحالي لحد سنة 2083 تقريبا. بعد التاريخ ده التناغم اللي بيننا وبينه هيختل، والسيناريو الأكثر ترجيحا إنه هينتقل لنوع تاني خالص من المدارات اسمه مدار حدوة الحصان. في المدار ده هيبدأ يظهر كده وكأنه بيتمرجح رايح جاي بالنسبة للأرض، يقرب مننا شوية من ورا، بعدين يبطأ، بعدها يرجع يظهر تاني قدامنا علشان بعدها بفترة طويلة يخرج تماما من جوار الأرض. وإجمالي فترة بقائه كشبه قمر بتقدر ب 126 ل 128 سنة، يعني هيفضل مشرف معانا 60 سنة كمان. بالرغم من أن اكتشاف PN7 ممكن يبدو وكأنه حدث فريد من نوعه، إلا أن في الحقيقة هو أحدث عضو من عائلة متنوعة من رفاق الأرض. PN7 بينتمي لفئة أشباه الأقمار، وهي أجرام بتدور حوالين الشمس مع الأرض لفترات طويلة ممكن توصل لعقود أو قرون. وPN7 مش هو الأول ولا الأخير، في أمثلة تانية مشهورة زي كويكب كرويسن 3753 أو كويكب كامو أوليوا 649219، واللي تم اكتشافه سنة 2016. وبالمناسبة الصين أطلقت مهمة فضائية اسمها تيانوين 2 هتروح مخصوص للكويكب ده تجيب منه عينات وترجع بيها للأرض في 2027. وأما النوع التاني من رفاق الأرض المؤقتين هو الأقمار المصغرة أو الميني مونز، ودي بتكون قصة مختلفة خالص. دي كويكبات بيتم أسرها بالفعل في مجال جاذبية الأرض، يعني مش بس بتجري جنبنا، وبتبدأ تدور حوالين الأرض بشكل مباشر زيها زي القمر بالظبط، لكن بعد أسابيع أو شهور بتفلت مرة تانية من المدار وتبعد عن الأرض، زي ما حصل مع الكويكب BT5 2024 واللي فضل قمر مصغر للأرض لمدة شهرين، أو كويكب CD3 2020 واللي فضل معانا كام سنة. بعد ما عرفنا ازاي الكويكب بيتحرك، بيجي دلوقتي السؤال الاهم، الكويكب ده جه منين؟ حاليا احنا ما عندناش اجابة قاطعة، لكن في فرضيتين اساسيين. الفرضية الاولى وهي الاكثر ترجيحا، ان PN7 هو مجرد كويكب صخري عادي جدا جه من مكان ما في حزام الكويكبات اللي بين المريخ والمشتري، وعلى مدار ملايين السنين مداره فضل يتغير بسبب الجاذبية لحد ما استقر في المدار الحالي، وبينتمي لتصنيف الكويكبات أرجونا او أرجونا، واللي فيه منها أكتر من 100 كويكب معروف. PN7 هو أحدث إضافة ليهم بس. أما بقى الفرضية التانية والأكثر رومانسية، هي أنه يكون في الأصل شظية من القمر بتاعنا. النظرية بتقول أن كويكب كبير اصطدم بسطح القمر من ملايين السنين، وحدف قطع من صخور القمر للفضاء بسرعات خلتها تهرب من جاذبية القمر والأرض، واستقرت في مدار حوالين الشمس بس بالقرب مننا. وكويكب كامو أوليوا اللي حكينا عنه، في دراسات بتقترح انه فعلا ممكن يكون قطعة من القمر، لكن علشان نحسم الجدل ده لازم نعرف التكوين الصخري بتاعه، هل هو شبه صخور القمر ولا شبه الكويكبات العادية، وده هيحتاج لتحليل طيفي دقيق، يعني ان احنا ندرس الضوء المنعكس من على سطحه، وطبعا ده صعب جدا بسبب حجمه الصغير وبعده الكبير. اما الحل التاني فهو ان احنا نبعت مهمة فضائية تجيب عينات، وده اللي الصين بتعمله دلوقتي. مع أي خبر عن كويكب قريب من الأرض، أول سؤال بيطرح نفسه بشكل طبيعي، الكويكب ده ممكن يمثل علينا أي خطر؟ في حالة PN7 الإجابة قاطعة وبدون أي تردد، لا، مفيش أي خطر على الإطلاق. الحسابات الدقيقة اللي اتعملت لمداره الحالي ومداره المستقبلي بتقول إن أقرب نقطة هيوصلها الكويكب ده من الأرض هي 4 مليون كيلومتر، وعلشان تستوعبوا الرقم ده قد إيه، قمرنا بيبعد عن الأرض في المتوسط حوالي 384 ألف كيلومتر، يعني PN7 في أقرب حالاته للأرض بيبعد عننا أكتر من 10 أضعاف المسافة اللي بيننا وبين القمر، وأما في أبعد حالاته فبتوصل المسافة ل 17 مليون كيلومتر. تاني حاجة طبيعة المدار نفسه، المدار بتاعه مش في مسار تصادمي مع الأرض، بل في مسار متناغم ماشي جنبنا في نفس الاتجاه، والباحثين بيصنفوا الأجسام القريبة من الأرض حسب احتمالية اصطدامها، وPN7 أصلاً مش موجود على أي قائمة من قوائم الخطر. مداره مفهوم كويس بالنسبة للباحثين، ومساره المستقبلي كمان على مدار الستين سنة الجايين معروف بدقة كافية تخليهم يقدروا يؤكدوا إنه هيفضل رفيق مسالم، ده غير أصلاً حجمه الصغير، فحتى لو كان في مسار تصادمي وده أصلاً مش حقيقي، فجزء كبير منه هيحترق في الغلاف الجوي، وعلشان كده PN7 هو مجرد جار بيراقبنا من بعيد هيكمل رحلته معانا بدون إزعاج. دلوقتي بقى في سؤال بيطرح نفسه، لو كواكب PN7 ده صغير وبعيد ومش بيمثل أي أخطار، ليه أصلاً مهتمين بيه؟ ليه بيتصرف فلوس ووقت وموارد علشان نتتبع صخرة زي دي؟ الإجابة هي إن القيمة الحقيقية لاكتشافات زي دي مش في الجرم نفسه، لكن اللي هنقدر نتعلمه منه. PN7 وأشباهه بيمثلوا مختبر طبيعي هيساعد الباحثين إنهم يحسنوا خوارزميات البحث في برامج المسح السماوي، وهيساعد إن احنا نكتشف أجسام أصعب وأصغر كمان، وهنقدر إن احنا عن طريق دراسته نحسن من نماذج المحاكاة، وبكده نبقى منجهز نفسنا لليوم اللي ممكن نكتشف فيه جسم مش مسالم وبيمثل تهديد حقيقي. بعيدا عن قيمة الكويكب في مجال الدفاع الكوكبي والمسح السماوي، فأشباه الأقمار اللي زي بي إن 7 ليها أهمية استراتيجية تانية، وهي إنها تعتبر أهداف مثالية لمهمات استكشاف الفضاء في المستقبل. علشان نبعت مركبة فضائية من الأرض لأي مكان في الفضاء بتحتاج دفع معين علشان تغير سرعتها وتوصل للهدف، واللي بيسمى بدلتا في. وكل ما الهدف كان أبعد أو مداره مختلف عن الأرض، كل ما احتاجت وقود وطاقة أكبر علشان توصل، يعني دلتا في أعلى. الكويكبات اللي موجودة في حزام الكويكبات اللي بين المريخ والمشتري على سبيل المثال بتحتاج دلتا في عالية جدا علشان نوصل لها. إنما بي إن 7 ده بقى قصة تانية خالص، الوصول ليه هيحتاج دلتا في قليلة جدا، وده بيخليه هو وأشباهه أهداف رخيصة من ناحية الطاقة والوقود، وبيفتح الباب لاحتمالية إرسال مهمات لجمع عينات من سطحه ودراستها بتكلفة أقل بكتير من المهمات اللي ممكن تروح أماكن أبعد. ده غير إن الكويكبات اللي زي كده ممكن يتم استخدامها كمنصات لاختبار التقنيات الجديدة زي الهبوط على الكويكبات أو حتى التعدين الفضائي. ولأن الصين فهم الكلام ده كويس، بدأوا بالفعل في المهمة الطموحة تيانوين 2 والمتجهة حاليا لكويكب كامو أليوا. وفي النهاية قصة بي إن 7 بتوضح لنا أننا بنسبح في محيط مليان بالأجسام الصغيرة اللي بتتحرك في مدارات معقدة وبتتفاعل معانا ومع بعضها بشكل مستمر، وممكن يكون في عشرات أو مئات أو آلاف الصخور الأصغر منه اللي بتدور في مدارات شبيهة بمدار الأرض بس خافتة ومستخبية في وهج الشمس ومستنية التلسكوبات الأقوى علشان تتشاف. ومع بداية تشغيل مراصد الجيل الجديد زي مرصد فيرا روبن الموجود في تشيلي قريب، من المتوقع ان يحصل فيضان من الاكتشافات اللي زي دي. هنلاقي بقى اشباه اقمار اكتر واقمار صغيرة اكتر وحتى اجسام جاية من خارج النظام الشمسي كله، وكل اكتشاف منهم هيغير فهمنا للبيئة اللي موجودة حوالينا وهتساعدنا في رسم خريطة دقيقة لمجموعتنا الشمسية بكل تفاصيلها. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.